خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، جنة في بيتك. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: فالزم أقدامهم فثم الجنة. الجنة معك في بيتك سبب عظيم لدخولها معك في غرفتك، تأكل وتشرب معهم. والديك أتذكرهما؟ برهما ولا تفقد دعائهما، وكن تحت أقدامهم فثم الجنة هناك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.